أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. نعم يا سيدي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ما والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وغرزت الجحيم الجحيم هي المأوى. الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أو يذكر فتنفعه الذكرى الله نعم غير نعم يا سيدي أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره نعم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما صدق الله العظيم.